قال رحمه الله: باب رؤيا أهل السجون والفساد والسرك، لقوله تعالى: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. عجل يوسف عليه السلام أن تعبد الرؤيا، لأنه يعني سعه هذه الرؤيا ما أعجبته، وخشي أن يعني يدخل الحزن عليهما، فعدل: لا يأتيكما طعام، كلام آخر يعني، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، علمني الله سبحانه وتعالى مثل هذا، طعام يأتيكم أخبركم الآن من وراء الحجاب، جاءكم طعام لونه كذا وطعمه كذا وكذا وكذا، يعني ليصدقوه على تأويله. ثم بعد ذلك أيضا واصل ودعاهم إلى التوحيد قبل أن يحدث أو قبل أن يؤول رؤياهما، فقال يعني: يا صاحب السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أسلم تسلم، يعني معناه دعاهم إلى التوحيد، يعني فأرشدهم إلى ذلك، لأن التوحيد مهم فأهم. ثم بعد ذلك آخر شيء عبر لهما فقال: أما أنت فستخرج من السجن وترجع إلى عملك لتسقي ربك الخمر، وأما هذا صاحبك فإنه سيقتل ويصلب وتأكل الطير من رأسه، من لحم رأسه. وذلك فهكذا قال لهما يوسف عليه السلام. نعم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون؟ وقال الفضيل لبعض الأتباع: يا عبد الله، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فلما قال لهما هذا الكلام يعني فزع، فلما رأى ما في وجههما يعني قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قال له: ما رأينا يا يوسف، يا يوسف ما رأينا، إنما سألناك للتجربة. قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، رأيتما أم لم تريا؟ هذا هو الواقع، سيلحقكم هذا، أنت تخرج وأنت تقتل، هذا هو. يعني لما خشي ذلك قال: ما رأينا، لكنه قال لهما: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، ما في تراجع، هذا الذي مقضي لكم. فلما علم أن أهلهما سيخرج قال: يعني اذكرني عند ربك، هناك رجل مسجون بدون ذنب إلى آخره، واشكوني إليه، وهكذا أرسله. ثم خرج وهو يتبجح مع أصحابه، نسي وصية يوسف عليه السلام وتأخر وقته، ما بين للملك بأن هناك مسجون، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يفرج عن يوسف عليه السلام، فأرى الملك مناما وهو سبع بقرات سمان يقولون سبع عجاب وسبع سنبلات خذ أخرى يابسات إلى آخره. هذه الرؤيا لما رأها جمع المعبرين فقال: عبروا لي رؤياي. قالوا: هذا أضغاث أحلام، هذا ليس منام، وإنما هو أضغاث أحلام، ما له تفسير، يعني معناه يعني هذا ليس مناما صحيحا، وإنما هو أضغاث أحلام لا تهتم به. فلما قال ذلك الرجل الذي أرسله يوسف عليه السلام ليشكوه عند الملك تذكر خلوني أرسلوني إلى السجن، فإن هناك رجلا يعبر الرؤى، يعني رأيته تعبيرا عجيبا سآتكم به، يعني معنى ذلك أن هذا الرجل كان مسجون، يعني معناه محدد لا يخرج من المدينة مثلا، فأطلقوه فذهب إليه فقال يوسف إن ملكنا رأى رؤيا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فقص عليه فبدأ يفسره. النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت على ما أفسره، أخرجني أول من هذا السجن فأفسر لك. وأما هو بدأ تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم، إلى آخر ما قاله. فلما فسر له قال ارجع إلى ربك وأخبره، لما أخبره بذلك قال ائتوني به، هذا الرجل ما يكون في السجن، ائتوني به أنا أريده. فجاءه الرسول ذلك الرجل وقال يوسف أخرج من السجن فإن الملك أمر بخروجك، قال لا ما أخرج. قال لماذا؟ قال لا، أولا أثبت براءتي بأن هؤلاء النسوة التي تكاتفن علي هل طلبت منهن شيئا أو هن طلبن ذلك، برئني بهذا عند الملك وبعد ذلك أخرج. ولو لبثت يعني ما لبث في السجن ما لبث يوسف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأجبت الداعية على طول، إذا قال خرج خرجت مسابقا له، وأما هو قال لا حتى تأتي براءتي. فرجع مرة ثانية وجمع النسوة وسألهن وبرأنه، وبعد ثبوت البراءة رجع إليه قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، هذا يكون من خواص دولتي. فجاءه وأخبره ببراءته فأمره بالخروج، فخرج من ذلك وجلس جنب الملك. الله أكبر الله أكبر، هذا هو يعني مكنه الله سبحانه وتعالى في كان 3 أذرع أو نحو ذلك سجن، ثم قلنا مصر وليتك أنت المتصرف بأمرك، فولاه الله سبحانه وتعالى على مصر ملكا في أقرب وقت. هذا حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم.